صلاة الجماعة ذكر أن صلاة الجماعة تقبل صلاة الفجر 25 درجة، في الآية الأخرى 96 درجة. سبب ما في هذا ووجه التوفيق 25 درجة، هذا ليس فيه. وهنا يذكر صلاة الإنسان في البلاء، فلا أرض خالية ليس فيها أحد، يذكر أنها تقبل على صلاة الجماعة بخمسين درجة، خمسين درجة. ثم هنا ما ذكر أنها في جماعة أو في غيره، أنها بدون جماعة، لو كان وحده صلاها وحده ما تقدر هذه المضاعفة. إذا كان كذا فمعنى ذلك أن صلاة الإنسان في الفلاة صلاته في الجماعة بكم؟ بألف ومئتين وخمسين درجة، في كبير الحديث هذا فقط منه عنه. هذا إذا قيل إنها، أما إذا قيل بسبعة وعشرين درجة فهي فوق كبير، بألف ثلاثمائة درجة، وهذا شيء كبير جدا. فما السر في هذا؟ ظاهر أن هذا لمن أقام الصلاة ومن أداها على الوجه المطلوب بخشوعها وشروطها وواجباتها، وهو في هذه الحالة إنما قام بها خشية لله جل وعلا، ليس لديه من يخشى أنه يراه إذا امتنع من الصلاة، أنه مثلا يرد على ذلك. يضاف إلى هذا أنه في مثل هذه الحالة غالبا يبعد عن الوساوس خلال لا من النظر ولا من الأصوات ولا من الفتن. فمن هذه المعاني توعدت إلى هذا، وليس التضعيف أيضا يقف عند هذا، التضعيف قد يزيد. قد جاء أن الحسنة تضاعف إلى سبعمائة حسنة، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله بحسب ما يقوم في قلب الإنسان من الإخلاص والإقبال على الله جل وعلا، فلا يكون هذا غريبا، لا يكون ذلك غريب. ولكن مثل هذا ما يحصل لكل من صلى في الفلاة أي صلاة كانت، فقد يصلي ولا يكتب له من صلاة إلا القليل منه لمن حضر، من حضرها وما أخلص فيه لله جل وعلا وصار التاسع له هو خشية الله جل وعلا وخير. باب ما تسجدونه في هذا في بلد إلا في القرب، بلد ما يصلي له، صلي معه ملكا، صلى معه جماعة يكفي. فكل حال هذول استحوذ عليهم الشيطان، هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان، نساهم ذكر الله. ما أدري يقع ولا لا، بلد في المسلمين ما يصلي إلا يبتل في المكتب بين أو ما يصلي إلا واحد المؤذن، هذا ما عندها شعور يكلف ما تعتمد ولا تقطع عنها. اعتمرت عنها وحجيت عنها، يحجت ولا ما حجت؟ حجت الحمد لله، هذا حجت. وإذا أردت أن تعتمر عنها تطوعا جزاك الله خير. طيب ما هي حالات حياتك؟ ان شاء الله في فرق بين حياتك وبين الموت. في فرق ثلاث مسافر لو انت تبغى تصلي في الجماعه وين فيه؟ مش كافر في السفر هذا في ثلاث ما حولها ليس مفيد، اما صاحب غنم او مسافر صاحب طريق الانساء ما اشبه لك هو جالس في مكان معين. باب ما جاء في المشي الى الصلاه في الظلم. المشي الى الصلاه ولا سيما في ظلمه الليل له اجر عظيم، ترتب عليه درجات عظيمة. بالحج يخرج الإنسان من بيته متطهرا قاصدا المسجد فإنه في صلاة، يعني يحسب له أجره. والخطى التي يخطوها كل خطوة بحسنة واحدة بحسنة واحدة يخط عنه بها سيئة إلى أن يقف في الصف. إذا وقف في الصف أيضا في صلاة المستمر إلى أن يجلس في بيته راجعا من المسجد. مجيئه إلى المسجد ورجوعه إلى بيته كله في حسنات وفي صلاة. ولكن هل إذا ركب سارة يكون كذلك؟ الأجر على حسب النصب والتعب والمجهود. والراكب ليس كالماشي، وقد جاء التفريق في الأحاديث بين الراكب والماشي كما سيأتي. إن الراكب ليس كالماشي، سيأتي أنه يستحب للإنسان يأتي للصلاة ماشيا لا راكب، يدل على أن الراكب ما تكسب له الخطى، وجالس مستريح. قال أبو داود حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله ابن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور الثاني يوم القيامة. من هو الذي يبشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر يقول بشر، فمن الذي وجه إليه الأمر؟ واحد في حينه أو الأمة كلها؟ ما تكون علما فقط، كل من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أخذ هذا ونشره بالتبشير. والبشارة سميت بشارة لأنها تسر فتغير بشرة الوجه، تتغير إذا سمع الإنسان ما يسره تغير وجهه مما يدل على ظهور الفرح عليه. أخذ اسم البشارة من هذا بشر المشائين. ثم معنى هذا أن فيه إشارة إلى أن من كانت هذه صفته أنه يحسن له الخاتم خاتمته، لأنه قال بالنور التام يوم القيامة. من كان بهذه المثابة لابد أن يختم له بعمل صالح أرضى الله جل وعلا به فيثبت نوره. ومتى النور التام هذا؟ هل هو في الجنة أو عندما تظلم جهنم في الجو الذي فيه الناس يصبحون لا يرون شيء، لا دخانها ولا ظلمته. ينصب الصراط فوقها فيوزع النور، توزع الأنوار على الناس، أنوارهم توزع عليهم في ذلك الموقف.

باب ما جاء في الهدي في المشي فقط المشي والمجيء الباعث الذي بعثه من مراتبهم وش الذي جعلهم يتركون لذيذ النوم ويأتون للمساجد أو يتركون الأهل والأولاد والجلوس معهم أو يتركون ما يروق لهم ويأتون إليها وحين ما تنهيهم لا أهلوهم ولا أصدقائهم ولا ما هم فيه ما يريد عن المجد يكفي هذا. باب ما جاء في الهدي هي واجب على كل من سمع من العلم يجب عليه أن يبلغ وهو منه هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله وحاء كما وحاء ليس من الدعاء أن هذا من إنسان خيار أنه مخير لو لم يؤديها ولكن الدعاء هذا فيه أن الإنسان لا يجوز له أن يبلغ إلا ما وعى ربما مبلغ أو حاكسا هذا مثله ويجب على الإنسان الذي يعي هذه الأمور ويفهمها أن ينشرها بين الذين يفرحون به ويعملون به. باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. المقصود بالهدي الهيئة الهيئة التي يكون عليها الذي جاء يمشي إلى الصلاة لأن الإنسان إذا خرج من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة فينبغي أن تكون هيئته مخالفة لهيئة سائر الأحوال الذي لا يكون في صلاة إنه يكتب له أجر المصلي وهو في هذا المشي ولهذا سيأتي النهي عن التكبير هنا في قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه فقال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة لا يشبكن يديه فإنه في صلاة إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد لا يشبكن يديه النون إذا جاءت مشددة يدل على التأكيد ويقولون غالبا مثل هذه إذا جاءت مقصدة بالفعل فجد هذا يدل على الوجود إذا كان وجود فعل ذلك وتحريم يبدو يعني وجوب الترك تحريم الفعل ولكن يأتي لا يصرف هذا عن التحريم وعن الواقع فسيأتي بحديث أبي هريرة قصة باليدين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام إلى قشرة معروضة في المسجد سند إليها كالمغضب كالغضبان وشبك بين أصابعه هنا فيه النهي وهذا فيه الفعل فيه النهي وفيه الفعل نهي عن التشبيك وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة هو الأسوة هو الذي أمرنا بأن نتأسى به ونقتدي به ونقتدي ولكن هذا سيأتي كلام فيه فالنهي عن التشريك ما الحكمة فيه؟ هل يلزم أن نعرف الحكمة؟ ما يلزم، ولكن إذا عرفنا صار فيه فضل وخير. ويكفينا أن الخارج إلى المسجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في صلاة، فإذا كان في صلاة فلا ينبغي له أن يخالف هيئة المصلي وإن كان سائرا وإن كان يمشي. ومعنى هذا يجب عليه يتجنب الفحش والأذى قول الزور والنظر إلى المحرمات وما أشبه ذلك مما لا يحسن بل لا يجوز يفعله المصلي، يكون على هيئة تدل على أنه يقصد بيتا من بيوت الله يرجو جائزة الله التي تثيبه عليه. ومن ذلك أن التشبيك تشبيك الأصابع منهي عنه بالصلاة. يأتي في صفة الصلاة ذات علماء في هذا متفقون على إلا أنهم اختلفوا، اختلفت آراءهم بين التحريم والكراهة. إذا الأحناف والمالكية ما لم حرم كونه يثبت بين أصابعه وهو يصلي حرام كونه آثما، يعني يأتي لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلحق به هذا إلا أنهم فرقوا بين هذا يعني المشي وبين حالة الصلاة، ولا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لأن هذا يجوز له أن يتكلم، يجوز له أن يأكل أو يشرب، يجوز له أن يلتفت وينظر إلى ما في الصلاة. إلا هذا كله على أن هيئته وهو خارج الصلاة يخالف هيئته وهو في داخل الصلاة، وهذا شيء معروف. فإذا قالوا لا بد من التفكير. أما الشافعية والحنابلة فهم يقولون بالكراهة في الحالتين كلتين، يعني كراهة منزل لا تحريم، والكراهة إذا امتثل الإنسان النهي عن الكراهة إنه يتاب، ولكن لو فعل ذلك ما كان عليه عقاب. وكذلك الصلاة عندهم نفس الشيء مكروه إذا تركه الإنسان يتيب، إذا فعله لم يكن فيه حرام إلا أنه أساء بالهيئة. والواجب على الإنسان أن يأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على القبول بغض النظر عن قوله كذا أو كذا، وأن لا يعود نفسه على التفريق بين هذا وهذا، لأنه قد يدعوه ذلك إلى التساهل فيما ليس مقبولا. ففي هذا استحبابا كون الإنسان إذا خرج من بيته قاصدا المسجد أن يكون عليه السكينة، وأن يكون على هيئة تخالف هيئة غير قاصد المسجد. ومن ذلك التشبيك تشبيك الأصابع، هذا الشيء. الشيء الثاني هم يقولون ما دام، يقول يعني العلماء، ما دام الإنسان إذا خرج من بيته قاصدا للصلاة فهو في صلاة، وقد نهي المصلون أن يختلفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا، لتختلف قلوبكم. وش الاختلاف؟ اختلاف في الآراء بهذا، أو الاختلاف في الهيئة والصف، أية واحد متقدم واحد متأخر، واحد مبعد عن الآخر وواحد ضد الآخر. يجب أن يكونوا على نسق واحد متراصين منتظمين، لا يجوز واحد يتقدم واحد يتأخر. فإن تقدم آخر الواحد وتأخر الآخر حصل الخلاف، حصل أن هذا على غير طريقها، على نفسه، على غير نفسه. هذا قال استووا ولا تختلف، فتختلف قلوبكم. رتب اختلاف القلوب على اختلاف الأبدان في الصلاة. ولهذا قال العلماء تسوية الصفوف واجب، تسوية الصفوف واجبة، ومن تركه فهو آثم، من ترك تسوية الصف فهو آثم. قد يكون الإنسان سببا لإثم غيره الصف. إذا كان الأمر هكذا فإن تشبيك الأصابع يكون فيه هيئة الاختلاف، فيه صفة الاختلاف، فنهوا عن ذلك. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث يقولون إن تشبيك الأصابع يدل على أمور، فإما أن يدل على كسل، وإما أن يدل على التفكر والتضجر، وإذا كان جالسا فإنه يكون جالبا للنوم فلا ينبغي ذلك الفعل. هذا الذي ذكره العلماء سواء كان هذا أو غيره واجب على الإنسان يمتثل. أما كون هذا الحديث قد يعارضه الحديث الذي ذكرت لأبي هريرة، فكيف مثلا نجمع بينهما؟ فالجمع بينهما أول نذكر قاعدة، قاعدة في هذا وفي غيره ذكرها العلماء، وهي أنه إذا جاء أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، ثم جاء في ذلك الأمر فعله صلوات الله وسلامه عليه أنه فعل أو تركه إذا كان نهي، فإن القول يقدم على الفعل، القول يقدم على الفعل، لأن الفعل يتطرق إليه احتمالات، يتطرق إليه احتمال الخصوصية أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه، هذا أول شيء، ويتطرق إليه احتمالات أخرى كثيرة. فعلى هذا يكون هذا الحدث، وإن كان كثيرا من العلماء أجاب بجواب غير هذا، غير القاعدة هذه، وقال إن ما في حديث أبي هريرة أنه خرج من الصلاة وانتهى منها على حسب اعتقاده، حسب اعتقاده ونيته أنه انتهى من الصلاة وليس بصلاة فيها، خرج وقام من المكان الذي صلى فيه ذهب إلى مكان آخر مثل هذا، ما يقال أنه فيه في الصلاة، لا يجوز أن نعارض به جاء بهذا الحديث. إذا أضيف إليه هذا والسابق إيه؟ لا، يقول صار كل من ناحية التحريم هذا الكراهة، صرفه عن التحريم إلى الكراهة، هذا قول الذين يقولون إنه نقتل بهذا ونقتل به، ولكن إذا طبقنا القاعدة ما نحن بحاجة، قلتوا ما دام أنه في الصلاة إذا كان انصرف إلى مكان ذهب إلى الكفار أو لا، هذه الخصوصيات التي أمرنا بالابتداء به لما جاءه الرهط الذين قالوا أنا قائل منهم أنا لا أكل اللحم، قال الآخر أنا أصوم ولا أكل، الآخر أنا لا أتزوج النساء، وصل ماذا قال لهم؟ قال لكني أكل اللحم وأنام وأقوم وأنام وأقوم وأصوم وأكل وأتزوج النساء، فما رغب عن سنتي فليس أنا

فهل الإنسان يخبر ربه أنه نوى وجاء؟ الله يعلم ما في قلبه، ليس هناك داعي إلى أنك تخبر ربك بها وتقول من نويت كذا. ثم هذا عبث، والذي يروي يقول أن الشافعي رحمه الله يقول أنه يسن تلفظ بالنية، حقيقة أن هذا لم يثبت في الشافعي، يكون واهما بها واهما، لأن الشافعي رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف الشيء الذي اتفق عليه حتى الفقهاء، فضلا عن الأمور التي جاءت مبينة في الشرع. والمقصود أن هذا يؤخذ من قوله اكتسابا، هذا منه أي شيء أي. في هذا أيضا أن الخطا، وإن كان الإنسان يقصدها بالتقليل والتكفير إنها تكفر، لا يؤخذ من قوله بل يقلل أو ليكفر، يعني ليقرب خطاه أو ليبعد. إذا قرب خطاه صار أكثر للحسنات وأكثر لحق السيئات، وإذا باعدها إنه يكون أقل، يعني أنه لو قصد التقليل لحصل له ذلك المقصود، أصبح خطاه يقدم بينها لا يباعد بينها، يكون الحسنات أكثر، هذا يحصل له. فهل تكون الحسنة التي قرب الخطى من أجلها وكثرت كالحسنة التي كتبت له في خطاه المتباعدة؟ نعم تكون سوء قدوة، هذه واحد، لأن الحسنة، لأن الخطوة بحسنة والأخرى يحط عنه بها سيئة. ولو لم يكن هذا ما قال بل يقرب ليقلل أو ليكفر، ولم يكن هذا ما قال هذا، دل ذلك على أنه بتقليله يكتبت حسناته ويكفر حق سيئات. لذلك أما قوله لا أتى إلى المسجد وجدهم قد صلوا، فصلى فكذلك كذلك، يعني له أجر المصلين، يعني أجر الجماعة، لأنه جاء لأداء الصلاة، إذا وجدها قد فاتته صلاة الجماعة وصلى وحده فإنه يدرك فضيلة الجماعة بكونه فاته بدون تعمد وبدون أن يكون قاصدا هذا، بل وحريص على ذلك، ولكن فاته فوات الحرص. أما قوله فأتم ما بك، صلى ما أدرك وأتم ما بك، وأتم ما بك، كلمة تم أخذ منها الفقهاء ثابت، وهو أن الذي يدركه المصلي هو آخر صلاته، الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته، ويتم الذي فات، فيكون أول الصلاة هو آخرها بالنسبة إليه، والشيء الذي أدركه هو أول صلاته بالنسبة له. فإذا مثلا له ركعتان الأوليات، معنى ذلك إيش؟ أنه إذا سلم الإمام وقام ليتم أو يقتصر على قراءة الفاتحة، لأن هذا هو آخر صلاة، وسيأتي ما يخالف هذا، ويأتي الكلام إن شاء الله على هذا في صلاة الجماعة، لأنه جاء رواية ما جاء لفظ الافتراض الاثمها ولفظ القضاء، اتبوا أو أتموا،